عما يسرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أو بالصفة جزاكم الله خيرا. المشروع إلا مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه هذه الصحيحة رأي معهم ملئين فكلت عنده فلم يصلي عليه. يقول جبرائيل قل آمين فقلت أنه. فالمقصود أن السنة لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته أن يصلي عليه هذه الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في النبي يقول تقول صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم إلا سمعت ذكره باسمه أو بصفته فالسنة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.